قادر تقول عليه. ما هو كل واحد عنده ماضي، وماضي جدا يوجعه. بس انتي لو خبيتي ماضي قوليلي عاد انا اسمعه. حبيتي يعني ما هو كله حب، ولا انتي يعني عليك ذنب، ولا انتي يعني عشان ضعيفة يكون مفيش جواكي قلب. رعشت ايديها مع كلامها، دي حاجة تثبت حبها. حتى الدموع ويا الكلام خلانا اقول ايه ذنبها. رعشت ايديها مع كلامها، دي حاجة تثبت حبها. حتى الدموع ويا الكلام خلانا اقول ايه ذنبها. ما هو مش عشان حاجات زمان عايزين نحاسب now.